وعن جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا كفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث قد سبق ما يشهد لها، وأن السنة للمؤمن أن يلعق أصابعه إذا أكل ويلعق ويسلس ما يريد من الصحفة، ويقول صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدرون في أي طعام البركة، وكان إذا فرغ لعق أصابعه، ولعقها يعني أخذها باللسان، أخذ ما فيها باللسان، هذا هو السنة، يلعق أصابعه وإذا سقطت اللقمة يمط ما بها من الأذى ثم يأكلها. وفيه دلالة في الحديث الأخير الثالث على أن أكل مسة النار لا يجوز الوضوء، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالوضوء من مسة النار ثم رخص في ذلك، وكان ربما أكل طعام ولحمة ثم صلى ولم يتوضأ كما ذكر جابر. فالمقصود أن الوضوء من مسة النار مشروع لكن لا يجب إلا إذا كان من لحم الإبل، فإن لحم الإبل ينقض الوضوء فيتوضأ، أما ما سواه فلا حرج. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم توضأ من لحم الإبل؟ قالوا يا رسول أنا توضأ من الإبل؟ قال نعم. قالوا أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت أفضل، لأن قال إن شئت. فمسة النار لا حرج فيه ولا يجب منه الوضوء إلا إذا كان من لحم الإبل. وفق الله جميعا. تسأل نعم هو زوجها وهي في بيت الإجارة، بعض الأخوات يريدون أن يأتون إليها مجموعة من النساء مع زوجاته، يريدون أن يعملون في بيتها ذكرى أو أحد يتحدث في الدين وكذا، يقول هذا أنا مشروع غير مشروع، كان من أجل من أجل العزاء ما الحصل، أما كان يعيشون يعملوا عزاء من أجل الموت ما يصلح، أما إذا كانوا محتاجين البيت يصنعون طعام لهم لضيوفهم فلا بأس، إذا كان جيرانهم محتاجين لبيت بيتهم كشيف صغير يحتاجون البيت المحاد يطبخون فيه طعاما لضيوفهم فلا بأس، هذا من باب التعاون. ما يقدرون يعملوا فيها ذكرى، يعني واحد يتحدث وكذا من أجل الميت، من أجل الميت، من أجل الميت ولا من أجل إيش؟ الذكرى والشيلة. يقولون هكذا، يقولون هذا كلام مشهور غير مهم، مشهور مهم، مشهور. إما إذا كان عزم أخوهم أحد إخوانهم لوليمة وأحبوا يذكر بعضهم بعض أنا بس، أما هذا لا، أما إيجاد ذكرى ما لها أسباب ما يصلح، لا ما يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم جرير رضي الله عنه قال كنا نعد باجتماع الميت وصنعت الطعام له، صنعت الطعام بعد الموت من الرياح. أما إذا كان لها أسباب، إنسان بعزم إخوانه جاي من سفر أو قام من مرض أو يعلم إخوانه ويحط لهم وليمة في بيت محادة، لأن بيت تبضع كشيف صغير من باب التعاون. صلى الله عليك يا شيخ، قول صلى الله عليه وسلم ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان للوجوب، هذا أصل في الأوامر، لكن السنة معروف من أهل السنية سنة، ولا الأصل في الأوامر الوجوب، لا نعود لا يعني متى تيسر ولو بعد شهر، متى تيسر التعزية بالمكاتبة أو بالهاتف أو باللقاء واجتماع الأقارب للتعزية في البيت. لا ما لها أصل، كل يعزي يروح، يجيهم يعزي يروح. إذا تنسى الأقارب تجمع مخصوص ما لها أصل، لكن يزورهم أخوهم عمهم خالهم عزيهم جارهم لا بأس. سنة بعد الجمعة أزور بسبب مثل سنة الرواتب. نعم. سنة اللي بعد الجمعة في اليوم الأربعاء بسبب الرواتب. السفر ما في جمعة، المسافر ما في جمعة. إذا صلى الله يرفعه. إذا صلى مع الناس جمعة يصلي بعدها أربعة. لا يصلي بعدها أربعة.